ما تغير حالنا لأي حال ثاني، هذا حنا من سنين. لوعتك لي وانت لك مني حناني، وبالاسم بس عاشقين. وبالاسم بس عاشقي يكفي جفا ما كفاك لي قلب الشوق مقلق مني.